فإلى الذكر. ولكن الصحيح كما سمعتم إلا إذا دبر وهو من حيوان المأكول في الحياة في الزكاة فإنه يظهر بإذن الله ويستعمل في اليابس وفي المايع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صارف النهي إلى الكراهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؟ لأن هذا من الآداب، يقولون الآداب يحمل على يحمل الأمر فيها على الاستحباب والنهي فيها على الكراهة. إذا كان الشيء من الآداب العامة فإنه يحمل النهي فيها على الكراهة والأمر فيها على الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من السنة أن يبعد لقضاء الحاجة، فهل يستوي البول والغائط في ذلك مع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يبعد عند البول؟ هو يبعد عند البول والغائط، لكن عند البول ما يبعد كثيرا، ما يبعد بعدا كثيرا، أما عند الغائط فيبعد بعدا كثيرا حتى يغيب عن الناس. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، لا يصلح تقول وسط الناس أو عند الناس، لا يصلح هذا، لازم لازم تبعد. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، يستعمل بعض الناس جلود الثعابين في الأحذية والنعال، والبعض الآخر يستعمل جلود السباع في الأسود والنمور في اللباس. كل هذا حرام، كل هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. وجلود الثعابين خبيثة، الثعابين من الخبائث، لا يجوز استعمال جلودها، وفعل الناس ما هو جليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأصل في الطهارة؟ هل هو الاستنجاء أو الاستجمار؟ لأنني سمعت أن الأصل في ذلك هو الاستجمار. كله جائز مستوي، كله جائز ومتساوي، إن استجمر الاستجمار المطلوب كفى، وإن استنجى كفى، لكن يقول الأفضل إذا أراد الاقتصار على أحد الأمرين فالاستنجاء أفضل، لأن هذا الله في الإنقاذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الاستنجاء بالماء غسل الذكر ماء الأنثيين أم يكتفى بغسل موضع خروج البول فقط؟ يكتفى بغسل موضع الخروج فقط إلا في المذي، الذي لا يغسل المخرج يغسل الذكر والأنثيان. نعم. هذا في المذي خاصة لأنه نتيجة شهوة، فيغسل الذكر والأنثيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكلام عند المغاسل التي في الأسياخ خارج دورات المياه ما حكمها؟ هذا ما يضر، الكلام عند المغاسل اللي خارج دورات المياه ما يضر، ما هي دورات مياه هذه. نعم. وإلى الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذكر الله سبحانه في داخل الخلاء؟ لا يجوز هذا، لا يجوز ذكر الله في داخل الخلاء ولا قراءة القرآن في داخل الخلاء، عظيما لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا ما أتى به بعضهم بالتسمية، لأن التسمية عندما يريد أنه يتوضأ مأمور بها، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أراد يتوضأ في الحمام فقد أفتى بعض العلماء بجواز المسمى، لأن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، وأما ذكر الله بغير ذلك فأنا لا أعرف أحد أفتى بجوازه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح بأن مسح الذكر ونفسه بعد الفراغ من البول يصيب الإنسان بسلف البول؟ نعم، قالوا هذا، قالوا أنه يسبب الإصابة بسلف البول ويسبب الوسواس. إلا إنسان محتاج لهذا الشيء، الحاجة لها حكم، أما إنسان معافيه الله الكريم هو ما يستعمل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حضرتكم الله بالأمس أن المرأة إذا طهرت من الحيض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها صلاة المغرب والعشاء، فهل يلزمها ذلك إذا طهرت قبل أذان الفجر بنفس الساعة؟ نعم، إذا طهرت ولو قبل طلوع وقت الفجر بمقدار حتة، مقدار حتة يلزمها الصلاتان، صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في بداية باب الآنية في الدرس السابق جواز أن يتختم الرجل بغير الذهب حتى ولو كان من الجواهر الثمينة، سؤال يا فضيلة الشيخ أن هناك من الجواهر الثمينة ما يخف المرأة دون الرجل كالألماس ونحوه، هل يكون محرما على الرجال قياسا على الذهب؟ من اللي خف بالمرأة؟ ما هو خف بالمرأة، من حرم دينة الله التي أخرج العباد لا يخف هذا المرأة، لكن استثني الذهب لورود الدليل به، وما عداه فالأصل الإباحة الحمد لله، وكل دينة الأصل فيها الإباحة للرجال والنساء. وغيرة الشيخ وفقكم الله، قد يستأجر الإنسان منزلا ولا ينتبه إلى أن المراحيض إلى جهة القبلة، قد يستأجر الإنسان منزلا ولا ينتبه أن المراحيض إلى جهة القبلة، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ يجيب عامل ويصلحها، يجيب عامل سهل الأمر سهل، يجيب عامل ويغير الفراشة هذه، نعم، لا يحتمل شيء كبير، نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، التبول واقفا ما حكمه بالنسبة للرجال؟ يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة ويكره لعدمها، يجوز أن الإنسان يتبول وهو واقف للحاجة، مثل إذا كان المكان وسط، لو جلس توسط، لا بأس أن يتبول وهو واقف. أو كان الإنسان مريض ما يقدر على الجلوس، قلبة الكبر أو المرأة ما يقدر على الجلوس، يجوز يتبول وهو واقف. أما إذا كان ما هنا حادث فإنه يتبول جهنم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال الذي إذا قمت من قضاء للحاجة وهي البول أشعر بقطرات تخرج من الذكر وهذا باستمرار، فأقول لنفسي إن هذا وسواس من الشيطان وأترك الاستنجاء مرة أخرى، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان هذا وسواس نعم، أما إذا كان واقع فلا بد من الاستنجاء، إذا كان واقع فلا بد من الاستنجاء، أما إذا كان وسواس اتركه، لكن نوصيك بأن لا تستعجل، يزول عنك الوسواس بإذن الله إذا لم تستعجل حتى ينشف، ينشف المخرج، لا تستعجل بالوضوء حتى ينشف المخرج وتتأكد من ذلك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مصاب بشلل نفسي وقد يذهب أحيانا إلى بعض أقاربه ولا يوجد عندهم المكان الملائم للوضوء بالنسبة له، فماذا يفعل إذا حضر الصلاة؟ هل يتيمم مع وجود الماء أم ماذا يفعل؟ لا ما يتيمم، الماء موجود يهيأ له شيء يقضي في حاجته، إما في إناء وإما يقول في إناء مثلا، يقول في إناء أو في أو في جرة أو في أسد، ويستنجد يستنجد المناديل الخشنة ونفس الذكر ويكفي هذا بإذن الله إن شاء الله، نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، حتى لو اقتضى الحال أنه يتغوط في إناء أو في جرة أو شيء أو في كيس لأنه ما يقدر يروح للسماء يفعل هذا ما يخاف، يستجمر بالمناديل الخشنة ونفس المخرج ويتوضا يمكن على الاشكال، نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق رش مياه الصرف الصحي في الاماكن العامه والاماكن التي يحتاج اليها المسافرون؟ هل ينطبق رش مياه الصرف الصحي في الاماكن العامه والاماكن التي يحتاج اليها المسافرون على من قضى حاجه في الظل فيكون حراما؟ اذا كان الماء رش ماء صحي نجس فلا يجوز، نعم ينطبق عليه، إذا كان نجسا هو ما يجوز ينطبق عليه الوعيد، لأنه يعني يقدر مرات الناس المحتاجين إلى هذه الأماكن، أما إذا كان مصفى ومعالج وذاهبت عنه آثار النجاسة فلا لا، ما في مانع، لأنه أصبح طاهرا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قضاء الحاجة في الماء الكثير مثل البحار؟ ما يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان ما يستطيع الخروج من البحر، أما إنه يتعمد يروح للبحر ويتغوط فيه أو في النهر يروح لمه هذا ما يجوز. غير الشيخ وفقكم الله، النهي عن مس الفرج باليمين هل هو مطلقا عند قضاء الحاجة وغيره، وهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ النهي للكراهة للتنزيه، وهو عام في قضاء الحاجة وغيره، إذا كان لا يكره في قضاء الحاجة ولا يحتاج إليه الإنسان فكيف بغيره؟ لا يمس يده باليمين أبدا، نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، النهي عن السلام أثناء قضاء الحاجة هل هو أيضا على سبيل التحريم أو التنزيه؟ تنزيه، كل ما كان من الآداب

هو ورد لكنه لم يصح فيما أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء خبر عن فضيلتكم في الجرائد جعلوا مع الخبر صورة لفضيلتكم، فهل هذا يعد رجوعا عن تحريركم للصور الفوتوغرافية؟ لأن كثيرا من الناس يحتج برجوعكم لخروج هذه الصور. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يمنع من التصوير بحجمه ويأخذون صورته ما درى، لهم أخذوا هذه الصورة مني ولا ما درى، جعلوا يحطونها في الجرائد ولا أذنت لهم في هذا ولا أبيح لهم هذا، هذا ليس رجوعا مني ولا علمت عنه ولا دريت عنه. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، تعلمون حفظكم الله أن في هذا اليوم اليوم العالمي للمعلم، علما أن فيه متابعة وتقريبا للكفار، وبعض المدارس يطلبون من الطلاب أن يهدوا هدايا للمعلمين في هذا اليوم، فما حكم ذلك؟ حكم هذا أنه لا يجوز، ولا يجوز للطلاب أن يعملوا هذا الشيء، لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق، فعليهم أنهم ما يعملون هذا الشيء، يمتنعون منه. نعم. وغيرت الشيخ وفقكم الله، وإن أكرهوا عليه إكراه وأجزموا به إلزام فيكون الإثم على من ألزمهم به وأكرههم به، أما إذا كان لهم اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا فلا يجوز لهم ذلك، يجب عليهم فقط. نعم. وغيرت الشيخ وفقكم الله، نحن ناسي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو. نعم. نحن ناسي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو، فهل لنا أن نترخص برخص السفر فنترك مثلا اسمنا للرواتب؟ 70 كيلو ما تكفي، 70 كيلو ما تكفي، وعليه مسافة القصر، مسافة القصر تحدد بيومين قاصدين للراحلة، ومقدارهما بالكيلوات 80 كيلو فأكثر، 80 كيلو فأكثر، فأما 70 و60 هذه لا لا تكفي ولا يجوز لكم القصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الخروج من المسجد بعد الفراغ من الأذان؟ للحاجة يخرج ويرجع لا بأس بذلك، أو لحاجته ما هو راجع يروح المسجد ثاني، ينهي إمام أو مؤذن يروح المسجد ثاني لأجل الأذان أو الإمامة لا بأس، أو واحد واحد في مسجد آخر، المهم إذا كان لحاجة ما في بأس، أما إذا كان لغير حاجة فهذا يكره. قوله صلى الله لحديث للحديث الذي يخرج بعد الأذان يقول فقد عصى أبا القاسم، حديث عمار بن ياسر لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لغير حاجة فإنه لا ينبغي الخروج، بل قد يكون حرام، يعني عصى أبا القاسم معناه أنه حرام. نعم. إلى الشيخ وفقكم الله، عند البدء في أكل الطعام هل يكتفى بقول بسم الله أم أن الأفضل زيادة الرحمن الرحيم؟ لا يكفي بسم الله، ما ورد الرحمن الرحيم لا عند الذبيحة ولا عند الأكل ولا عند الوضوء، وإنما يكتفي بقول بسم الله هذا الذي ورد. نعم. وعند دخول القلاء يقول بسم الله هذا الذي ورد. نعم. إلى الشيخ وفقكم الله، في بعض الحمامات يوجد فيها غسالات للملابس، فهذا يلزم بعض النساء أن يتكلمن في دورات المياه، فماذا عليهم؟ ما يخالف الكلام، ما يخالف في دورات المياه، الكلام قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، ممنوع حال قضاء الحاجة، أما تكلم في الحمام تطلب شيء أو ما في أحد يصلح شيء ما في مانع، أنت ما تتقي حاجة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.